لا، الشوكاني قال بأن الإجماع وقع على عدم نفسه للجنود، لكن غير المفصل لا، لم يوقع الإجماع على ذلك. كل أين الجمعة؟ خطب الجمعة إن شاء الله أخبركم بها مرة أخرى. يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة من مسبل؟ حديث ضعيف في سنن أبي داود، لا صلاة من مسبل، حديث ضعيف. هل يجب غسل الملابس إذا تبول عليها غسل رضيع يروح بجنب رضاعة بعض العشاء؟ إذا كان الغلام الصبي رضيع بحيث لم يستقل بالطعام عن الرضاعة فهذا حكم رش إذا كان ذكر، أما أنثى فاستوي إذا كان رضيع أو رضيع، لكن الذكر إذا استقل بالرضاعة يعني إذا لم يستقل بطعام كانت الرضاعة أساسية فيكفي الرش. كل أختي تسكن في عمارة فيها شقة كذا، هل يجوز لي أن أدخل هذه العمارة؟ نقول الأولى لا تفعل. السائل يعني يسأل هل تعد جلد المصحف حائل لك؟ يقلم المصحف جلد يقلم المصحف. ما الفرق بين الجن والعفريت وشيطان؟ الأصل الشياطين، الأصل لهم شياطين، خلاص شياطين. قسم منهم الجن، العفريت هو يعني هو الذي شق وخرج عن يعني تمرد وتمرد. يقول إذا كانت الشياطين حكمهم كفر كيف كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجن؟ لا، الجن ليس كفارا، الجن منهم مسلم ومنهم كافر. النبي صلى الله عليه وسلم أما قرين النبي، النبي قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، وفي رواية يعني فأسلم أو فأسلم يعني فأسلم يعني أسلم دعوة في التوحيد الإسلام أو فأسلم أنا من شبيه. في مصادر القرآن مثل هل أقرأ القرآن أم أسمع شيئا يعني بس. المرأة حال يجوز الذهاب إلى المقابر للموعظة، نعم يجوز، يجوز أن تذبح دور ويعايض، نعم يجوز. الشيطان ينزل مع الميت في القبر عشان يمنعه من الرد على الملائكة، هذا رجم الغيب لم يثبت. أما أعوذ بالله من فتنة القبر فهي سؤال الملائكة. خلاص؟ النساء طبعا يقول ان النساء تصف الامتحان، نعم الامتحان للرجال والنساء. طيب انا ان شاء الله اعطيكم كتاب جمعه الاعتقاد، كتاب جمعه الاعتقاد، مين اللي ما عندوش جمعه الاعتقاد؟ اللي ما عندوش شرح جمعه الاعتقاد. Thank you. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.